مستمعينا، أولى فقراتنا لليوم أكيد الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي، وسينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور تركي الحسن. كباش سياسي ساخن كان مسرحه مجلس الأمن وأروقة الأمم المتحدة والميدان السوري. كباش سياسي روسي أمريكي تمخض عنه القرار 2401 مع اختلاف واضح في نصه بداية ونتيجة. 2401 قرار أممي بلبوس إنساني، هو واحد من القرارات التي حاولت أمريكا وستحاول توظيفه لصالحها، لصالح الحرب المعلنة ضد سوريا وحلفائها. دعونا نرحب بضيفي لليوم الدكتور تركي الحسن، يسعد أوقاتك. صباح الخير لكم وللأخوة المستمعين. سلامات لك دكتور، إن شاء الله سلامتك. الله يسلمك، شكرا. بداية دكتور، يعني لو نتحدث، ما هي أهداف أمريكا ونواياها لتمرير هذا القرار في صيغته الأولى التي لم يتم إقرارها طبعا، مصطدمة بحائط الدبلوماسية الروسية؟ من المعروف أن الولايات المتحدة هي من تقود المشروع الحرب على سوريا. نعم. وبات واضحا لكل ذي عقل أو لمن يقرأ بشكل صحيح أن العدوان الذي تعرضنا له سببه الولايات المتحدة، هي صاحبة المشروع خدمة لإسرائيل. لم نعد بحاجة إلى جلب البراهين أو الوثائق أو الإثباتات، وأن نعيد تكرار ما كنا نقوله أن الولايات المتحدة هي صاحبة المشروع وخدمة لإسرائيل. في مراحل الحرب التي مرت في السبع سنوات الماضية، كان يطل علينا مباشرة الأدوات والوكلاء، بمعنى صحيح. أن هذه المجاميع الإرهابية هي عبارة عن جيش غازي. صحيح، حرب بالوكالة. نعم، لا ليس أقصد أدوات موجودة شكلت في الخارج وفي الداخل، ولكنها تم تجنيدها من الخارج واستقدمت إلى الداخل السوري. وهناك الكثير من مراكز الدراسات الغربية التي تتحدث عن أرقام المجاميع الإرهابية وعن جنسياتهم وما كانوا يشكلون، وبالتالي جندوا وحشدوا في هذه المعركة لإسقاط الدولة السورية. قد يذهب بعيدا بعض الناس يقولوا إسقاط نظام أو إسقاط، أقول نعم، إسقاط النظام جزء من إسقاط الدولة السورية. وبنفس الوقت خلال هذه الفترة لم نعد بحاجة لجلب أنفسنا كثيرا لإثبات أن إسرائيل صاحبة المشروع. وعندما سقطت هذه الأدوات نتيجة المعارك التي جرت في السنوات السبع الماضية، وأمكن للجيش السوري أن ينتشر على جغرافيا واسعة، لا أقول كل الجغرافيا، ولكن على الأقل نقول أنه حرر حوالي تقريبا 70% إلى 65-70% من الجغرافيا السورية، أي أن سقط دور هذه الأدوات بشكل أساسي وبقيت في مناطق أخرى تصارع وتقاوم من أجل البقاء وخدمة للمشروع. أيضا سقطت الأدوار التي أوكلت للدول الإقليمية، يعني حتى الآن تركيا لا تستطيع أن تقوم أكثر مما أقامت به، وهي تحاول جاهدة لملمة الجراح التي ستصيبها لاحقا من خلال هذا التدخل، إضافة إلى الدول الإقليمية الأخرى، أقصد الخليج وتحديدا السعودية وقطر والإمارات والأردن. وبالتالي هذه المسألة عندما تسقط الأدوار للأدوات والوكلاء، يبقى صاحب المشروع الذي يطل برأسه مباشرة، وهو ما جرى مباشرة سواء كان من قبل الإسرائيلي أو من قبل الولايات المتحدة عبر استهدافها المباشر للقوات السورية والحليفة، كما جرى في دير الزور وكما جرى في استهداف المواقع السورية من قبل الطائرات الإسرائيلية وأسقاط هذه الطائرة. تعمل الولايات المتحدة حتى الآن لتمديد يعني صلاحية هذه المجموعات، وبالتالي كانت تحاول إصدار قرار. سأتي لك بمثال بسيط، منذ 3 أيام بعد إصدار قرار في اليوم التالي، الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تقول على الجيش السوري، رغم أنه صدر القرار، يعني على الجيش السوري أن يوقف هجومه على الغوطة. ماذا يعني ذلك؟ إذا كان قد صدر قرار ويتيح للجيش السوري أن يقوم بنشاط عسكري ضد جبهة النصرة، إذا سيتوقف الجيش السوري عن هذا العمل، إذن هي تريد أن تحمي الإرهاب بطبيعة الحال. نعم. إذن تريد أن تمدد صلاحية هؤلاء الإرهابيين في هذه المنطقة. أنا أعلم أن هذه أن هذا القرار وصدر بعد ولادة قيصرية. نعم. هذه الولادة القيصرية استدعت عدة أيام التشاور، استمر تقريبا حوالي أسبوع، وأمكن للدور الروسي خلال هذه الفترة من أن يقوم يعني سحب الألغام داخل هذا القرار ليكون ينسجم مع القرارات السابقة التي تسمح للدولة السورية بمتابعة حربها على الإرهاب. هناك 29 قرار قبل هذا القرار، وهذا هو 30. وبالتالي أنا أعتقد أن القرار صدر كما صدر راعى لنقول راعى إمكانية استمرار الحرب على الإرهاب، ولم يتح للولايات المتحدة حماية الإرهاب من خلال قرار دولي. ومن ينظر ويقرأ بنود القرار، وأنا قرأته، وينظر إلى الديباجة الذي يستند إليها إلى القرارات السابقة، يدرك جيدا أن القرار قد تم حبكه بصيغة جديدة تختلف عن الصيغة المقدمة إلى مجلس. دكتور، تم إقرار 2401 بصيغته النهائية، ما هي مخارج وتبعات هذا القرار ميدانيا، خصوصا أنه استثنى النصرة وداعش ومن لف لفيفهم أينما وجدوا؟ صحيح. أولا، نحن قبل هذا القرار لدينا شيء تم الاتفاق عليه، وهو عبارة عن اتفاق السنة. السنة من 1 إلى 8، هناك السنة رقم 4 تم بموجبها تحديد مناطق خفض تصعيد التوتر، ومنها الغوطة الشرقية. لكن في سياق مخرجات السنة، وفي سياق مخرجات السنة 4 تحديدا، يقول أن هناك خطوات، منها وقت إطلاق النار، هذا صحيح الذي الآن نتحدث عنه. صحيح. إذن أول شرط هو وقت إطلاق النار من أجل توفير المناخ الملائم للانتقال إلى أعمال أخرى، وقد تم وقت إطلاق النار. أنا ذاك. النقطة الثانية هو عبارة عن تحديد المنظمات الإرهابية. هذا الأمر فرزهم أولا صحيح أن يضاف، كان لا كان هناك قرار سابق لمجلس الأمن 2254 يحدد جبهة النصرة وداعش ومن معه هو ومن معهما. كان مؤملا من هذا القرار أن يحدد فصائل أخرى، إلا أن الغرب لا يريد لفصائله لإرهابه أن يحدد كمنظمات إرهابية، فسوق في تحديد هذه الفصائل وتركها مبهمة، لأن تقول ومن معهما، ومن معهما يمكن أن يقول صفر، لا يوجد أي منظمة أخرى نعتبرها، والباقي هو عبارة عن فصائل معارقة مسلحة معتدلة، هذا المصطلح الذي يطلق عليه في سوريا. في حين يمكن للدولة السورية أيضا أن تقول أن من يقاتل مع النصرة هو نصرة، ومن هو في منطقة النصرة هو نصرة، ومن يشترك مع النصرة هو نصرة. إذن هذا القرار حمال أوجه، هذا الفصل أو هذه النقطة ومن معهما حمالت أوجه. يمكن أن يفسر كل طرف كما يشاء، لكن أنا أعتقد أن هذا الأمر الحجة فيه تسقط عليهم وليس علينا. السبب الأساسي إن من يقاتل جنبا إلى جنب وبنفس الوقت يقود المعارك ويشكل غرفة عمليات مشترك ويرفض الفصل بين بعضهم البعض هو نصرة، أو بالحد الأدنى هو مثل النصرة. هي ينطبق عليه هذا الكلام. وبالتالي القرار أتاح لنا هذا الموضوع. إذن هناك في مخرجات السنة موجود شيء، وفي القرار أيضا تركيز على نفس الشيء. في الخطوة التالية بعد تحديد الفصائل الإرهابية كان يفترض أن وهو الخطوة التي تليها الفصل جغرافيا. يعني لا أقول الفصل بالتسمية. صحيح. بمعنى آخر، إذا كانت نصرة في هذا المكان يجب أن أنأى بنفسي عن مكانها. احتجت الفصائل أنه لا يمكن أن نترك المواقع ونسلمها للنصرة. صحيح هذا الكلام. ولكن هناك فقرة بعدها تقول على هذه الفصائل أن تشترك مع القوات السورية. صحيح، محاربة داعش والنصرة وإخراجهم من الغوطة على الإرهاب طالما وهذا ما يريده الجيش السوري. صحيح صحيح. أنتم تقولوا أنه هذول الإرهاب ونحن لا، وأي اختراق أيضا دكتور يعني من مخارج وتبعات أيضا القرار أنه أي اختراق أو أي أطلاق لأي قذيفة على دمشق يعطي الحق للجيش بالرد فورا. أنا أتحدث عن مخرجات السنة. نعم. هي مضمنة في هذا القرار. نعم. وبالتالي يجب على هذه الفصائل أن تحمل السلاح إلى جانب القوات السورية. نعم. وتقاتل الإرهاب، وإلا ما الفائدة من هذا الموضوع؟ صحيح. إذن مخرجات السنة لم تطبق، يريدون الخروج عن هذه المخرجات، يعني يريدون أن نذهب تحت هذه النتائج، وبالتالي هذا القرار حرص على أن يكون مفصلا أكثر. نعم. عندما تعلن بعض المنظمات الإرهابية في الغوطة الشرقية أنها وافقت على القرار، لا تقول وافقت على الهدنة. صحيح. بطبيعة الحال نعم ستوافق على الهدنة. نعم. لأنه سيزحمها، ولكن سنقول أن هناك خطوات أخرى. الخطوات الأخرى اللي هي وفق القرار أن الإرهاب سيتم استمرار المحاربة حتى نطبق استنادا للشروط السابقة في الشهر الخامس من العام الماضي. نعم. أن تبتعد هذه الفصائل عن بعضها البعض وأن تنخرط في الحرب عليها. أنا أعتقد هذا الأمر في الغوطة غير موجود، والسبب أنا أسوق ثلاث أمثلة. المثال الأول أنه بعد جرت مجموعة من المعارك في الغوطة الشرقية. نعم. وبعد القرارات وبعد السنة ثبت أن هذه المجاميع تعمل مع بعضها البعض. الأول عندها هجوم على شرق العباسيين، كانت كل الفصائل بما فيها جيش الإسلام وجبهة النصرة وفيلق الرحمن وأحرار الشام وفجر الأمة أنذاك هجموا على اتجاه كراجات العباسيين، أي في الشمال أو في شرق العباسيين. نعم. وأنا ذاك معركة استمرت وغنى لها الغرب كثيرا وامتدحها ونقلها مباشرة، وتصوروا يعني كانوا يعني يتحدثون عنها كنجاح كبير استراتيجي يمكن أن يشكل تهديدا ويخرق دمشق. نعم. طبعا الجيش استوعب ومعروف لا يريد أن أعود. صحيح. هناك أيضا هجوم آخر في 15/11 من العام الماضي. الهجوم على إدارة المركبات. نعم. شاركت فيه هذه الفصائل. نعم. غرف عمليات مشتركة وأيضا مقاتلين، وتم الهجوم على إدارة المركبات وتم استيعاب أيضا ذلك الهجوم أنذاك. النقطة الثالثة والمثال الثالث هو عبارة الهجوم في نهاية العام الماضي في نهاية شهر 12 أيضا على إدارة المركبات. صحيح. وكان جيش الإسلام وأحرار الشام وجبهة النصرة وفيلق الرحمن يقاتلون جنبا إلى جنب وينشرون المواد الإعلامية على اليوتيوب التي تظهر فيها جرأتهم وأقدامهم وقتلهم للجنود السوريين وأسرهم وإلى آخره، وكل فصيل كان يصدر لوحده، وكانت هناك غرفة عمليات مشتركة أيضا باسم غرفة العمليات المشتركة في الغوطة، وكلهم يعملون تحت أمرة جبهة النصرة. نعم. توزيع القوى في الغوطة يعني حتى الآن لا يمكن أن نقول أن هناك منطقة يسيطر عليها جبهة النصرة أو منطقة أخرى يسيطر عليها جيش الإسلام. نعم. كلهم يقاتلون جنبا إلى جنب وبعضهم البعض، قد يكون في هناك خصوصية في مدينة دوما. نعم. يعني فقط يعني اليوم دكتور يعني والغوطة اليوم مطوقة من أربع جهات، هل ستكون ورقة ضاغطة على المجاميع الإرهابية ليطرحوا طريقة للخروج؟ في تقديري نحن أمام ثلاث مسارات. نعم. يعني ثلاث احتمالات. نعم. يعني الاحتمالات وكلها يمكن أن تجري حتى النهاية. هناك سأبدأ بالأسهل وهو الذهاب إلى تسوية، وكثيرا ما كنت أقول ولا أزال أتمنى أن تجري تسوية، وسابقا الدولة عرضت سبع مرات تسوية ووصلت مع المجاميع المسلحة إلى اتفاق وتم البناء عليه وقدنا قوسين أو أدنى مثل كما يقال للتوقيع، ولكن كانت تعود يعني وتتراجع في اللحظات الأخيرة تحت حجة أن الفصيل الفلاني رفض والفصيل الثاني رفض وإلى آخره. هذا الحالة الأولى. نعم. قد نعود إلى مفاعيل الاتفاقات. نعم. ولكن الآن الاتفاقات ستكون بالشرط الذي يتحد أو لنقل وفق التسويات التي جرت في مناطق مختلفة حول دمشق، أي أنها سيطبق عليها قواعد هذه الاتفاقات. نعم. والتسويات. النقطة الثانية. نعم. قد يجري مثل كما الآن هي مطوقة وأعمال عسكرية نشطة، بدلا أن نتوقفها نقتحم مواقع ونضغط فيها اتجاه ونقضم من الغوطة شيئا فشيئا، يعني من الأراضي الغوطة شيئا فشيئا. نعم. وبالتالي يدركون أن المعركة ستستمر. نعم. والمعركة خاسرة. عند ذاك قد يطلبون أيضا العودة إلى التسوية، فنكون أجرينا نصف معركة أو ربع معركة أو أكثر بقليل، وعند ذلك نذهب أيضا إلى التسوية وفق ما جرى في مناطق أخرى. نعم. النقطة الثالثة الأخيرة أنهم قد يرفضون حتى النهاية كما جرى في حلب في الأحياء الشرقية، وعند ذلك ستجري المعركة خطوة خطوة للوصول إلى حصرهم في منطقة ضيقة كما جرى في حصرهم في السكري وصلاح الدين، وتكون النهاية الترحيل لمن بقي على قيد الحياة. وأعتقد أن هذا الاحتمال تتمناه الولايات المتحدة، بحيث يصبح هؤلاء بدون فائدة إذا خرجوا، وبالتالي يغلق هذا الملف الدامي الذي يستهدف دمشق. هناك محاولة الآن تجري كما صورت من قبل هذه المجموعات وأصدار بيانات، وحتى الغرب يحاول أن يصدر لنا بضاعة جديدة. كيف؟ أنه إزادة جزء من النصرة في كجسم في الفصائل الأخرى، والتوهين من رقم جبهة النصرة في الغوطة. بمعنى آخر يقولون أن جبهة النصرة حوالي 240 واحد، في حينهم بالآلاف. يعني هذا الأمر لم يعد يصلح تمريره علينا، لأن نعرف وهم يعرفون كم عدد الفصائل وكم فصيل وكم إرهابي في كل فصيل. صحيح. بمعنى آخر، أولا من حيث العدد، النقطة الثانية من حيث التوزيع، حتى من حيث الأسماء والقيادة، تغيير اليافطات معروفة. وبالتالي لا يمكن يعني تجهيل أن يجهلنا علينا، مثل بيقولوا لا يجهلنا علينا أحد، فهذا الأمر لا يصح. أعتقد أن الوضع البانورامي لهذه المجموعات هو أمام الأجهزة الأمنية والقيادة العسكرية، ويعرفون الإرهابيين شخصا مثل ما نقول يعني هيك. وأعتقد هذا التوهين لن يغير من الصورة يعني ومن السيناريوهات التي قلتها الآن. نعم دكتور، يعني من يقرأ نص القرار بخصوص وقف العمليات القتالية والهدنة نرى اليوم موقفا مغايرا لما تابعناه ونتابعه على وسائل الإعلام المعادية والبيانات الصادرة من سفراء بعض العواصم الكبرى. ماكينات إعلامية كاذبة يقودها الغرب لا يرى منها إلا كلمة الغوطة والمساعدات الإنسانية، متناسين وجود الإرهاب المتمثل بالنصرة وداعش وأذرعهم وذيولهم. نقاط سريعة دكتور، لماذا هذا التشويش الهائل على حقيقة وماهية هذا القرار؟ شاهدنا فبركات إعلامية، خوذ بيضاء، أين ميثاقية الدول الكبرى والأمم المتحدة من مكافحة الإرهاب؟ دعيني من الميثاق. الميثاق يستخدم كورقة لتحقيق مصالح سياسية. معروف أن الأمم المتحدة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي هي عبارة عن أزرع، وحتى مصالح أزرع للسياسة الخارجية الأمريكية. لماذا هذا التشويش؟ الآن لا أتحدث عن مبادئ، ولكن أتحدث عن وقائع. وبالتالي عندما يكون هناك فرض إيرادات، تكون هناك إيرادات معاكسة، وهو معبر عنه بالقرارات استخدام الفيتو لروسيا الاتحادية والصين. وبالتالي الآن نحن أمام واقع جديد. لماذا تستخدم هذه الهجمة الإعلامية والديماغوجيا؟ أنا أعتقد أنها ترغب بتحقيق ثلاث نتائج. النتيجة الأولى هي ابتزاز سياسي لسوريا وروسيا وحلفائها في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، علها تحقق شيء لم تحقق سابقا، وأعتقد أنها لن تحقق. أي أن هناك رؤية طائبة لهذه المسألة. النقطة الثانية هي عبارة عن حرب نفسية تشن أيضا على روسيا وعلينا أيضا بنفس الوقت، علها تسني أو تأخذ شيء في القرار السياسي، وهذا الأمر أيضا لن يحقق شيئا. النقطة الثالثة هي عبارة عن حرب إعلانية، يعني هذه الحرب الإعلانية غرضها تشويه الحقائق وقلبها، وبنفس الوقت أنه تحت شيء مسألة الإنسانية أو لنقل الحاجات الإنسانية، وكلنا نتعاطف في هذه الحال، لا أحد يريد القتل. وأيضا كلنا نأمل أن أهلنا يعيشون بسلام وأن تصل لهم الدواء والغذاء. هذه الحملة نعم تحقق بعض أغراضها، يعني هناك تشويه لهذه الصورة، ولكن الإعلام يجب علينا أن نثير ذلك في الإعلام. الإعلام يسوق أن هناك 500 قتيل في الغوطة، لم يظهر مسلح واحد قتل فيها، كلهم مدنيون وكلهم أطفال، يعني هذا الأمر. إذن الآن يمكن من هذه النقطة، وكثيرا ما نركز عليها في لقاءاتنا مع وسائل الإعلام الخارجية يعني الدولية، أن هذا دعوني أن يعترف راني عبد الرحمن مثلا ولو بقتيل واحد من المجموعات الإرهابية، كلهم مدنيون. إذا قتلنا 10,000 إرهابي سيقولون أنهم مدنيون. صحيح. إذن هذه الغاية الأساسية من هذه الحملة الإعلامية، ويجب علينا ضحض هذه بوقائع. عندما نقول نأتي بوقائع، وهؤلاء لم تعد في قصة الخوذ البيضاء، لم تعد تفيد فبركات الجزيرة والعربية والتمثيليات وعرض الأفلام. استبقنا في قضية مهمة أنه سيستخدم الإرهاب الأسلحة الكيميائية، لأنه يعد إلى ذلك، وقد صدرت على التلفزيون وعلى قنوات مختلفة هذه المسألة، وأعتقد أن هي عبارة عن معركة إعلامية يعني تساوي في أهميتها المعركة العسكرية. نعم. من جانب آخر دكتور، كيف يعني سيتم تفعيل هذا القرار في عفرين وشرق الفرات، علما أن يعني لم تلتزم، عدم التزام تركيا بهذا القرار ورفض التعامل معه وتنفيذ بنوده؟ الجانب التركي ينظر إلى القرار أنه غير موجود. نعم. ينظر أن هذا القرار لا يشمله. نعم. مع العلم أنه يشمل الجميع، يعني هو يقول في كل أرجاء سوريا، ونحن ننظر إلى القرار أنه يشمل عفرين بطبيعة الحال. نعم. هناك عدوان يستهدفنا من في عفرين، وهناك عدوان يستهدفنا في الغوطة، وهناك عدوان يستهدفنا في الرقة وفي كل المناطق وفي محافظة درعا. وبالتالي أنا أنظر إلى هذه المسألة على أنه لا يمكن للتركي أن يقف حتى ولو صدر القرار، إلا بمقدار ما يكون صمودنا قويا في عفرين. في تقديري أن الشهر الأول من الحرب على من العدوان التركي على الأراضي السورية في عفرين وعلى أهلنا في عفرين، مر وفق يعني لنقل أمام مرحلة كانت صعبة، وهي وجود وحدات حماية الشعب مع تقديم الدور السياسي أو الدعم السياسي للحكومة السورية، وبنفس الوقت الدعم المادي من خلال تأمين المتطلبات التي تحتاجها منطقة عفرين، وقد سارت بشكل إيجابي. التحول الذي جرى هو الاتفاق الذي جرى بين وحدات حماية الشعب مع الحكومة، حيث عادت إلى كنف الدولة لتطلب دخول القوات السورية، ودخلت القوات الشعبية آنذاك، وأعتقد أن هذا الأمر يعتمد على سير المعركة. الأيام الماضية يمكن اليوم في يوم 40 من المعركة في عفرين. برأيك يا دكتور، سيكون القرار هدية للإرهابيين لالتقاط الأنفاس وإعادة التموضع والتنظيم والتسليح؟ أنا وضحت أن القرار لا يمكن أن يوقف الجيش السوري عن عمله. لا يمكن. المعركة مستمرة، ولكن هذه في شيء اسمه باب سد الذرائع، وتحت اسم اسقاط الزريعة فتح المعبر الإنساني وفتح الممر، ولكنهم لم يسمحوا بذلك. قبل فتح المعبر كانوا يقولون هناك من هم بحاجة إلى علاج، هناك من بحاجة إلى خروج، هناك إلى خريج. عندما فتح المعبر لم يسمح لهم، هؤلاء منعوهم. صحيح، منعوهم من الخروج. هذا بقرار. يعني ما منعوه لحالهم بقرار. استمعت إلى أحد مجموعة الرياض، هو رياض نعسان أغا، يقول أننا لن نسمح، يعني هذا اللي بيعتبر حاله سياسي، لن نسمح بخروج المدنيين من الغوطة، لأن ذلك يتيح للجيش السوري استهداف الثوار. سلفا يعني هذا الكلام يدلل على أن موضوع هؤلاء يتحركون وفق الإيماء والإشارة. تتم لسؤالي هل كانت ضمن خطط أمريكا استخدام قوات إضافية إرهابية إلى التنف لتستخدمها رأس حربة في الغوطة؟ هذا قرأت هذا الموضوع يعني على كثير من المواقع، وهناك سيناريو موجود على المواقع حول كيفية دخول حوالي 3500 من دربتهم في التنف وفي الأردن من أجل كسر الطوق عن الغوطة ثم الانضمام إلى هذه القوات والدخول. هذا سيناريو. أنا أعتقد هذه فانتازيا أكثر منها حقيقة واقعة. إذا كانت هناك من خطط، فأعتقد أن من وضع هذه الخطة لا يمتلك عقلا نهائيا، لأن هذه القوات التي يحاولون هذه المجاميع التي يحاولون بها غزو دمشق والغوطة ستقضى عليها في الصحراء أفضل من وصولنا للغوطة العليا. نعم علوش، يعني الذيل السعودي يتستر بالغطاء الإنساني والمدنيين. هناك تسريبات روسية أكدت على زيارة جنرالات عسكرية روسية إلى الرياض تحمل تهديدا واضحا فحو هذه الرسالة. إذا الرياض لم تسحب إرهابيها من الغوطة الشرقية فإنها ستلاقي نفس مصير مدينة غروزني. برأيك دكتور، هل وصلت الرسالة إلى السعودية برأيكم؟ وهل سنرى تبديلا في هذا الموقف أم سيبقى الميدان هو الفاصل؟ العودة إلى مثال تاريخي، وذكرت تحديدا غروزني، يعني نعم. أن هناك عندما كانت الحرب في الشيشان، نعم. معروف أن القاعدة انتقلت من أفغانستان إلى هناك لقتال، نعم. وساهمت في إسقاط الاتحاد السوفيتي بطبيعة الحال والحرب الداخلية، نعم. وكان جرحا نازفا داخليا، ومن كان يقود الحرب بعد جوهر دودايف وشامل دسايف، وفيما بعد كان هناك خطاب الأردني وهو من القاعدة، وكان المجاهدون الأفغان العرب ذهبوا إلى هناك لقتال الاتحاد السوفيتي ثم روسيا فيما بعد. هذا الأمر يدركون جيدا أنه تم القضاء على المجاميع الإرهابية من الجنسيات العربية التي ذهبت لتقاتل في الشيشان. إذا كان هذا الأمر عبارة عن تسكير، يؤكدون لهم على الجدية الروسية في محاربة الإرهاب في سوريا، لأنه يعتبرون معركة غروزني كمعركة الغوطة كمعركة دمشق كحلب إلى آخره. هكذا هي النظرة الروسية حتى الآن. إذن هذا الأمر يعبر عن جدية الصديق والحليف في الميدان روسيا الاتحادية في أن تستمر في دعم سوريا في معركتها، أو في معركتنا لنقول، مو معركتها، معركتنا ضد الإرهاب. نعم، أيضا يذكرنا بالزعيم السوفيتي خروتشوف عندما ضرب بحذائه على منبر الأمم المتحدة ولم يجرؤ أحد على تهديد أمريكا على ذلك المنبر. اليوم سوريا هددت على لسان الجعفري بأننا سنقاوم قواتكم في بلادنا كقوة احتلال وبكافة الوسائل. كيف تقرأ كلام الدكتور الجعفري سياسيا؟ عندما طرق خروتشوف على منبر الأمم المتحدة في مجلس الأمن آنذاك، نعم. كانت تصد كوبا وخليج الخنازير، صحيح، آنذاك، نعم. وبالتالي هي ردا على خطاب الأمريكي آنذاك، نعم. الرئيس الأمريكي، نعم. الرئيس كينيدي، نعم. الذي كان يتحدث في الولايات المتحدة، نعم. وأعتقد هذا تجلي قوة، لأن كانت هناك روسيا الاتحاد السوفيتي كان له صواريخ أرض في الأراضي الكوبية. نعم. الآن عندما يعني نعيد الاستذكار المرحلة، يعني مرحلة الاتحاد السوفيتي، هذا يدلل على أن روسيا هي وريثة الاتحاد السوفيتي، يعني وهي يعني بالحقوق وفي الأمم المتحدة وفي العلاقات الدولية وموجب كل الاتفاقيات ورثة الاتحاد السوفيتي. أي أن من يريد أن يتجاوز روسيا الاتحادية الآن وقد أصبحت قطبا عالميا، وهي استخدمت الفيتو الآن 12 مرة بعد بروز الحرب على سوريا، وأعتقد أن هذا الأمر يمكن البناء عليه. لا يراهن أحد على أن روسيا سوف تتراجع في أي مسألة من المسائل، سواء كانت في مجلس الأمن أو حتى في الميدان أو حتى في المنظمات القارية، نعم. وكل ما يتم الضغط، كل الضغط الذي يتم على روسيا الآن واستهدافها هو من أجل عدم بروز هذه القوة، ليس فقط من أجل سوريا. روسيا خرجت من رحم الحرب على سوريا، نعم. وهي أكثر قوة دوليا، وأيضا ظهرت يعني تجليات القوة بها في السلاح الذي استخدم في سوريا، وأعتقد أن هذا الأمر بات ينظر له بشكل مختلف عن المراحل السابقة. لا أعتقد أن روسيا ستتراجع، ولا أعتقد أن الضغط على روسيا في سوريا سيثمر، ولا أعتقد أن كل المشكلات العالمية الآن يمكن حلها صحيح إلا بوجود روسيا على رأس الطاولة. وأعتقد أن الآن هناك إمكانية لأن نرى عالم متعدد الأقطاب الآن، ليس فقط روسيا. الاستراتيجية الأمريكية أخيرا التي أعلنت في العام الماضي تقول أن العدو الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وهي استراتيجية ترامب الحديثة، نعم. هما روسيا والصين، صحيح. روسيا والصين، نعم. نعم. نعم. سؤالي الأخير لحضرتك دكتور، وآسفين بنعرف أنه حضرتك يعني عليك العافية شوي تعبان، ولكن إذاعة أمواج إلى بقلبك كتير. سؤالي الأخير لحضرتك دكتور، يعني عم نحكي عن الدور الروسي اليوم، وصول الطيران الروسي سو 57 يعطي بلا شك إشارات كبيرة وقوية، يعني وصفت بالعمادة الكنسية لهذه الطائرة، ومجرد دخولها إلى المعركة دليل على إصرار الروسي والمضي إلى آخر الطريق في كسر الإرهاب والقضاء عليه في سوريا. كيف نفهم هذا التطور والإجراء العسكري الإضافي للقوى الروسية في سوريا؟ هل نفهم أن لغة الحوار بين روسيا وأمريكا انتقلت إلى لغة الرد والندية والكباش العسكري؟ الرد والندية نعم، ولكن أنا لا أتمنى أن تصل إلى مرحلة الصراع المسلح. نعم هناك إرادة روسية قوية، وتتمظهر من خلال عدة مجالات في السياسة وحتى في الاقتصاد وفي أيضا العسكرة. العسكرة أحد الجوانب. ظهور هذه الطائرات الحديثة هي عبارة عن تعبير ورسالة للآخرين أنني لا أزال جدية بشكل كامل في الموقف في سوريا. أنا في الميدان، أنا أشارك في الحرب على الإرهاب لصالح في المنطقة. ليس إذا كانت الولايات المتحدة تأتي من عشرات آلاف الكيلومترات لتصل إلى المنطقة وتقيم قواعد في سوريا وفي العراق وفي كل المنطقة، فالمياه أنا في جانب سوريا هي على الحدود الجنوبية تقريبا، لا يفصل بيني وبينها إلا تركيا، وبالتالي لي هناك مصالح. أعبر عن ذلك من خلال الوجود العسكري، الوجود الدعم السياسي، حتى الاقتصادي، في كل شيء من الأشياء. وبالتالي روسيا موجودة وستستمر، وأعتقد لم يستوي شيء روسيا. وجود هذه الطائرات بحد ذاته هي عبارة إيقونة التطور العسكري الجيل الخامس، ذروة التطور العسكري في مجال السلاح الجوي، وهي تتفوق على كل السلاح الغربي. وأن تأتي بها وأن تضعها في معرضة يعني في مطار حميمين، وبنفس الأقمار الصناعية الأمريكية والإسرائيلية والغربية كلها تصور بشكل مقصود هي وضعت هذه الطائرات. شو الدلالة من دخول طائرات الجيل الخامس يعني من اليوم إلى سوريا؟ هذا أنا أقول أنها تريد أن تدفع بالسلاح. قد يكون هناك بعض القراءات للآخرين لأن يقرأوا ويفسروا ما يريدون، ولكن روسيا هي بحد ذاتها تدفع بهذا السلاح وتقول أنني أنا جاهزة للمدى البعيد، ولكن أنا لا أعتقد أنه يمكن أن يحدث صدام أمريكي روسي مباشر على الكل. أكيد كل الشكر لك دكتور تركي الحسن الخبير العسكري والاستراتيجي، يعطيك ألف عافية. شكرا. شكرا لك، يعطيك العافية. علمتنا يا ما يا دمشق الكرامة.